الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، الثقة وحسن الظن بالله سبيل النجاة، درس نتعلمه من أسرة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. الثقة وحسن الظن بالله سبيل النجاة، درس نتعلمه من أسرة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. نتعلم منهم كيف تكون التضحية وكيف يكون الاستسلام لله عز وجل والانقياد له، وكيف يكون التسليم والتسليم التام لأوامره وأحكامه وقضائه وقدره، وكيف يكون التعاون على البر والتقوى، وكيف تكون الأسرة المسلمة أسرة مثالية في طاعة الله، كيف تكون الأسرة المسلمة أسرة مثالية في طاعة الله. دروس عظيمة نتعلمها من أسرة خليل الرحمن، أسرة تعاونت على طاعة الله، أسرة تعاونت فيما بينها على طاعة الله، وسعت في مراضي الله، وقدمت محاب الله على محابها، وقدمت على أهوائها شرع الله، شرع الله أولا، قدمت على أهوائها أمر الله، أمر الله أولا، قدمت على أهوائها دين الله، دين الله أولا، سعت في مراضي الله، وقدمت على محابها محاب الله، وقدمت على أهوائها أمر الله. وفي المحنة ثبتت ثبات الجبال الشمس الرواسي الشامخات، وعند البلاء المبين كانت ثقتهم وحسن ظنهم بالله عز وجل لا يجارى ولا يمارى ولا يمارى ولا يدارى، من عظيم ثقتهم في الله عز وجل وحسن ظنهم به أنه تعالى عنده المخرج ومنه الفرج. فهذه هاجر أم إسماعيل أم العرب، كانت نعم الزوجة لزوجها تعينه على أمر الله، كانت نعم الزوج لزوجها تعينه على أمر الله وإن كلفها ما كلفها، تعينه على أمر الله مهما كانت التضحيات مهما كانت التنازلات، أمر الله قبل كل شيء. فضربت لنا أعظم الأمثلة في الاستسلام لله عز وجل والانقياد له والتسليم لأوامره والتضحية في سبيل امتثال تلك الأوامر. ضربت لنا أروع مثل في الثبات، في الثبات والثقة وحسن الظن بالله، وذلك لما ترك إبراهيم عليه السلام في أرض مكة وكانت آنذاك ليس فيها معلم من معالم الحياة، ليس فيها معلم واحد من معالم الحياة، تركها وولى، أعطاها ظهره. ماذا فعل حينما أعطاها ظهره؟ ما تعففت، ما تزمرت، والله ولا افتعلت المشاكل، ولا قالت ما هذا المكان، كيف تتركنا ها هنا، كيف نعيش في مكان كهذا، ما قالت هذا، ما قالت أي رجل أنت، وماذا فعلنا بك حتى تتركنا في صحراء كهذه، وبك وبك وفيك وفيك ورجلي على رجلك، لن أبقى في هذا المكان لحظة واحدة ولي أهل يتصرفون معك. هذا ما يحدث في بيوت المسلمين في هذا الزمان، على أدنى مشكلة، على أتفه الأسباب يحدث فوق ذلك، إلا ما رحم الله في بيوت المسلمين. لكن هذه المرأة العاقلة المؤمنة ما زادت على أن قالت الله أمرك بهذا، الله أكبر، ما هذا الإيمان؟ امرأة قلبها معلق بالله عز وجل، أهذا أمر الله؟ فكفتها يا عباد الله إيماء، كفتها إيماء من وراء ظهري، يعني هز رأسه للأمام هكذا، أشار لها برأسه أي نعم، معنى هذه الهزة أيوة، الله عز وجل أمرني أن أترككم في مثل هذا المكان. كفتها إيماء، فهذه الإيماء جعلتها تقول إذا لن يضيعنا، الله أكبر، ما هذا الثبات، ما هذه الثقة، ما هذه العظمة في حسن الظن بالله عز وجل. كفتها إيماء، كفتها إشارة، ما احتاجت إلى أدلة وإلى براهين وإلى إثباتات، ما احتاجت إلى مزيد إقناع، ما احتاجت إلى تفصيل وبيان ونقاش وجدال، ما ناقشته، ما جادلته، ما أوجعت قلبه بالساعات والليالي والأيام حتى تقتنع، إنما أشار لها من وراء ظهره النعم، فكانت الإجابة إذا لن يضيعنا. قال لها تعالي، قالت سمعا وطاعة، ابقي هنا، قالت سمعا وطاعة. امرأة مؤمنة تقية عاقلة رزينة، نفتقر إلى مثلها في كثير من بيوت المسلمين في هذا الزمن. أنا لا أتحامل على المرأة، فمنها أمي وأختي وزوجي وبنتي. الرجل، الرجل هو بيده أن يجعل من امرأته هاجر أخرى، بقوامته، بقوامته عليها، هذا الحق الشرعي الذي وهبه الله عز وجل والذي فرط فيه كثير من الرجال، هذا حق شرعي شرعه الله عز وجل، والصالحات القانتات يقبلن هذا الشرع، هذا شرع الله وهذا دينه وهذا أمره، والصالحات القانتات يقبلن هذا الشرع ويخضعن لهذا الأمر. فالرجل بيده أن يجعل من امرأته هاجر أخرى بقوامته التي أعطاها الله له عز وجل، بقوامته على بيته بما أمر الله، يا عباد الله، بقوامته على بيته بما أمر الله، بقوامته على بيته بالمعروف، بقوامته على بيته بالحق، بقوامته على بيته بالذي عليه، بالذي عليه. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، قوامون على النساء. كثير من النساء في هذا الزمان يريدن أن يقلبن الوضع، وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا قول الله عز وجل في كتابه، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. خلاصة الأمر أن يكون الرجل كإبراهيم عليه السلام في قوامته على بيته حتى تكون زوجته كهاجر عليها السلام. الرجل أولا، الرجل يكون كإبراهيم عليه السلام في قوامته على البيت، تكون المرأة كهاجر. تعالي هنا سمعا وطاعة، ابقي هنا سمعا وطاعة، لا تفعلي كذا سمعا وطاعة، كله بدين الله وبشرع الله وبأمر الله، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. طالما أنه يأمرها بطاعة الله يعينها على أمر الله. تعالي هنا سمعا وطاعة، ابقي هنا سمعا وطاعة، افعلي كذا سمعا وطاعة، لا تفعلي كذا سمعا وطاعة. فإبراهيم كان قوام على بيته بالمعروف، قوام على بيته بالحق، قوام على بيته بما أمر الله، بما يرضي الله، بالحق الذي عليه لامرأته. وهذا هو الذي جعل من هاجرة هذه المرأة الصالحة التقية العاقلة الرزينة بعد فضل الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. ويأتي دور الولد، الولد المثالي الذي هو نعم الولد لأبيه، يعينه على أمر الله مهما كان هذا الأمر، مهما كلف هذا الأمر، وإن كلفه رقبته يعين أباه على أمر الله. نعم الولد، الولد الصالح. فإسماعيل عليه السلام ضرب لنا أربع الأمثلة في الاستسلام لأوامر الله عز وجل، وفي التضحية، وفي المثالية، المثالية في بر الوالد. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لو أنت تقول لولدك هذا الكلام في هذا الزمان كيف يكون جوابه؟ تخيل بما يجيبك ولدك لو قلت له هذا الكلام: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا يرى الغلام؟ وأي رأي سيراه وهو يخبره أو يخيره؟ وأي غلام مكانه؟ كيف سيكون جوابه؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر. الله أكبر. يا أبت افعل ما تؤمر. انتبه، ما قال له افعل ما ترى، ما قال له افعل ما ترى، فهذا تخيير. اللي تشوفه يا أبويا هذا يجعله يضعف، يجعله يضعف ويتباطأ ويتلكأ في امتثال الأمر. إذا قال له افعل ما ترى وهو يقول له إني أرى، إنما قال له افعل ما تؤمر على سبيل الجزم، على سبيل القطع، افعل ما تؤمر، لأنه يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي من الله، رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل، وأنه أمر، وأن أمر الله لا بد منه، لا بد منه. فقال له: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لذلك مدح الله عز وجل أجمل مدح في القرآن وأثنى عليه أكمل ثناء. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. في هذه الواقعة، في هذه الواقعة، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فلما صدق إبراهيم في الرؤية وإسماعيل في الوعد وأسلما، فلما أسلما استسلما لله عز وجل كمال الاستسلام، وهم بالتنفيذ تمام الاستسلام، كمال التسليم، كمال الانقياد، كمال القبول لهذا الأمر بانشراح صدر دون تردد ولا تلكؤ، هم بالتنفيذ. هنا جاء الفرج من الله وكان الفداء، وفديناه بذبح عظيم. وهكذا يرفع الله البلاء ويصرف السوء ويكشف الضر ويجعل عاقبة المتقين الصادقين إلى خير أبدا، يجعل عاقبة الصادقين عاقبة المتقين إلى خير أبدا، دائما دائما عاقبة الصدق إلى خير، عاقبة التقوى إلى رشاد، إلى خير، إلى هدى، إلى فرج من الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فكان المخرج من الله عز وجل، وكان الفرج، وكان الفداء، وفديناه بذبح عظيم. فيجب أن تكون بيوتات المسلمين متفاهمة، جميع أفراد الأسرة يكون متفاهمون على طاعة الله عز وجل، متعاونون على امتثال أوامر الله عز وجل، مهما كانت صعبة ومهما كانت شاقة، فلن تكن أبدا أبدا كمثل هذا الأمر. الله عز وجل سماه في القرآن البلاء المبين، سماه في القرآن البلاء المبين. مهما كانت التضحية، ومهما كان البذل، ومهما كان العطاء لدين الله عز وجل، لن يكون أبدا كهذه التضحية وكهذا العطاء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد أوساط المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعطنا بما أنت أهله، ولا نحرم بما نحن أهله. اللهم إن أعطيتنا فلأنك أهل، ولئن حرمنا فلأننا أهل. اللهم أعطنا بما أنت أهله، ولا نحرم بما نحن أهله. اللهم لا إله غيرك يجيب المضطر ويكشف الضر، لا إله غيرك يجيب المضطر ويكشف الضر، لا إله غيرك يجيب المضطر ويكشف الضر. يا ربنا يا إلهنا، لا يخيب من رجاك ولا يرد من دعاك. يا الله يا ملك السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، لا يخيب من رجاك ولا يرد من دعاك، لا يخيب من رجاك ولا يرد من دعاك. يا إلهنا تعطي من سألك وتجيب من دعاك. اللهم إنك تعطي من سألك وتجيب من دعاك. نسألك في ساعتنا هذه أن ترفع عنا البلاء واصرف عنا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.